بلاقي نفسي وسطيهم وبرتاح لما بلاقيهم جماهير الزمالك ربنا يزيدهم ويحميهم. بلاقي نفسي وسطيهم وبرتاح لما بلاقيهم جماهير الزمالك ربنا يزيدهم ويحميهم. بلاد وبلد في وقت الشدة رجالة مفيش تخلص كده ومفيش كده حالة. ده سحر ده ولا عشق ده ولا سميه ايه؟ ده حب بيتولد فينا وكبرنا عليه. كبرنا عليه. بلاقي نفسي وسطيهم وبرتاح لما بلاقيهم جماهير الزمالك ربنا يزيدهم ويحميهم. ايدين ماسكة عالم ابيض وناس جدعان بقلب ابيض وبيدوبوا في ناديهم مهما يحصل جنبه تلاقيهم. ايدين ماسكة عالم ابيض